ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي أحسن ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد النهار وهم لا يسأمون إن الذي